فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الإتيان بالفاء المفيدة للتفصيل في قوله فأنزل الله يفيد أنها نزلت في أبي طالب، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر استأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية ولا منافاة، فإنه قد تتعدد أسباب النزول. وهذه الآية عامة في حقه صلى الله عليه وسلم وحق غيره، وفي تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم، فلذا حرم الاستغفار لهم فمحبتهم وموالاتهم أولى. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فإنك لا تهدي من أحببت لقرابتك أو أحببت أن يهتدي ولكن الله يهدي من يشاء، فله الحكمة البالغة في ضلال من شاء وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن قدر له الهدى. وأجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب وهي عامة، ومن حكمة الرب في عدم هدايته المبين لعباده أن ذلك إليه سبحانه دون من سواه. لو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية الكروب وتثبيت الكروب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويثنيه، إلى أن بلغ الوحي فعاد قومه هو وأولاده وقام بنصرته بالمال والرجال، وقر أن ما جاء به هو الحق إلا أنه لم ينقض إليه ولم يتبرع من دين المشركين، وظهر بذلك بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره بشيء من خصائص الرب جل وعلا. قال المصنف وفي الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأتباعه. صفا وسليمان إلى سبب في شأن مسلم، سبب ذلك في شأن مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام زار أمه وأراد أن يستغفر لها فنهى الله عز وجل وأذن له في الزيارة فقط. إيه نعم أيضا قال نفس الشيء. السيوطي ما قال إن عبد المطلب أصلا لا، هو السيوطي صح حديث أن والدي الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم، لا فلصحح السيوطي أن الله عز وجل أحيا والد الرسول عليه الصلاة والسلام وأمه فآمنوا به ثم أماتهم، وألف في ذلك رسالة سماها مسالك الحنفاء في إحياء والدي المصطفى، وتابع على تصحيح هذا الحديث ابن الصديق الهمامي في هذا العصر عبد الله بن الصديق، والحديث طبعا بالاتفاق كذب. ابن الهمامي في تعليق على كتاب المناوي، في تعليق على كتاب السخاوي، الحديث المشتهر خاصة بالحسن نعم اللي توقف فيه السيوط أن أبو طالب وعبد المطلب كانوا من أهل الفترة، هذا اللي نقل عن بعض شيوخه وسكت على هذا النقل، والصحيح أنهم كانوا ليسوا من أهل الفترة وإنما كانوا متعبدين بدين إبراهيم عليه السلام، ومعروف أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام حتى نشأ فيهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم عليه السلام وابتدع هذا الدين وهو عبادة الأوثان. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن والده في النار كما ثبت في صحيح مسلم، وأيضا في كثير من المرات الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أصحاب هذه القبور يعذبون، كذلك أيضا في الحديث الآخر الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أحد الأعراب أن إذا مر بقبر مشرك أن يبشره بالنار، فما كان من أهل الفتوى وإنما كانوا متعبدين بدين أنهم يختبرون يوم القيامة، هذا من السنة والحديث. نعم لا، بالنسبة للعرب ما كانوا أهل الفتوى، يعني قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا من أهل الفتوى لأن كانوا متعبدين بدين إبراهيم عليه السلام، وإسماعيل كان رسول العرب مبعوث إليهم واستمروا على هذا الدين حتى نشأ فيهم عمرو بن لحي فغير هذا الدين، ذلك بقي من العرب على دين إبراهيم عليه السلام، مثل ورقة بن نوفل، مثل أيضا جد سعيد بن زيد وهو عمرو بن نفيل. فنعم ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا ورقة، ذلك أيضا نخبر أن جد سعيد بن زيد أنه في الجنة في حديث رواه البزار وهو لا بأس به، أن سعيد نعم أن جد سعيد بن زيد نعم وهو عمرو بن نفيل أخبر بأنه في الجنة، فهؤلاء استمروا على دين إبراهيم عليه السلام وأخلصوا العباد لله عز وجل، في ذلك كان من الناجين. هذا والله ظالم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جلاب الكفيل والصديق من الطريق المثل إلى الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في حماية مصطفى صلى الله عليه وسلم جلاب التوحيد التي كل طريق يوصل الى الشرك. المصطفى المختار والجناب هو الجانب، والمراد حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد عما يقرب منه او يخالفه من الشرك واسبابه، اذ هو اعظم الفرائض بل لا تصح الا به، هو الذي جاءت الرسل بالقيام به والنهي عما ينافيه. ومع حمايته لجنابه اجتهد في سد كل طريق يوصل امته الى الشرك، وحذر وانذر وعبد واعاد وخط وعن وقطع الوسائل والذراع عن مقضيه اليه صلى الله عليه وسلم كما بلغ البلاغ المبين. وفي الابواب المتقدمه شيء من حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولكن اراد المصطفى رحمه الله هنا حمايته الخاصه وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم. يقول تعالى عباده على سبيل الامتنان انه بعث فيهم رسولا عظيما ارسله اليهم من انفسهم اي من جنسهم، يرجعون معه الى نفس واحده وبلغتهم ولسانهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وامانته ونصيحته وشفقته، وذلك اقرب واسرع الى فهم الحجه وابعد من النجاده، ويقتضي مدح لنبيه صلى الله عليه وسلم انه من صميم العرب كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم الايه. وقال جعفر للنجاشي إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. عزيز عليه ما عنتم الآية أي شديد عليه جدا الذي يعنت أمته، هو لحاق الأذى الذي يضيق في الصدر ولا يهتدي للمخرج عنه، والذي يشق عليها من كفر وضلال وامتحان. وفي الحديث بعثت بالحنيفية السمحة. طبعا هذا الحديث حسن، رواه الإمام أحمد في مسنده، وأيضا الطبراني في الكبير، والخطيب في الفقيه المتفقه، وله عدة أسانيد، فهو بمجموع هذه الأسانيد يعتبر حديث حسن. نعم. صحيح أن هذا الدين يصح وشريعته كلها سهلة. طبعا قول في الصحيح أي في صحيح البخاري، وهذه العبارة تستعمل في الحديث الموجود إما في صحيح البخاري وإما في صحيح مسلم وإما في كليهما، في الصحيح نعم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. هذا هو راجح في إطلاق هذه العبارة عند العلماء، وبعضهم قال المقصود بالصحيح أي في صحيح البخاري، لكن هذا ليس بصحيح. استقراء صنيع العلماء في إطلاق هذا اللفظ يدل على أنهم يطلقون هذا اللفظ على إما يكون الحديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في كليهما، وبعضهم قال معنى في الصحيح أي في الحديث الصحيح، وهذا طبعا ليس بصحيح، بل الصحيح كما ذكرت إما يكون في البخاري وإما يكون في مسلم وإما يكون في كليهما. نعم. شريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه، وقوله حريص عليكم أي راغب ومجتهد على هدايتكم وحصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم، والحرص حجة طلب الشيء على الاجتهاد فيه، حتى قال ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. نعم. طبعا هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وإسناد جيد، وله شاهد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم أي دليل الرأفة والشفقة بهم لا بغيرهم، كقوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال عليه السلام ما بعث الله من نبي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. طبعا هذا الذي في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. اقتضت هذه الأوصاف أن أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، ولا ريب أن الإنذار عنه زبدته ورسالته، قد بين صلى الله عليه وسلم لأمته ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في نهيهم عنها، من ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها وهذا وجه الدلالة من الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك وأمر بتحري العبادة فيها ونهاهم عن تحريها عند القبور أكثر ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. في الصحيحين: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولمسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يخرج من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. في هذا ونحوه إبعاد لأمته عن الشرك. ولا تجعلوا قبري عيدا، نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص، وذلك يدل على المنع في جميع القبور، لأن قبره أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام ويتكرر على وجه معتاد أو يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان من المعاودة والاعتياد، والمكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتياؤه للعبادة وغيرها، وهو الشاهد للترجمة. نهى أن يتخذ قبره عيدا للصلاة والدعاء وغير ذلك من وسائل الشرك. واتخذ المشركون أعيادا زمانية ومكانية، وقد أفصلها الشرع وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى والكعبة والمشاعر. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ من حيث كنتم، يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا تنتابونه وترددون إليه لأجل ذلك. ومن اتخذه عيدا ومن اتخاذه عيدا أن تكرر زيارته على وجه مخصوص وتبليغه صلى الله عليه وسلم حيث صلي عليه من خصائصه. قال الحسن بن الحسن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وأنكر مالك: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يتخذ ذريعة إلى جعله عيدا. طبعا يقصد حديث إن الله عز وجل جعل الملائكة تبلغني عن أمتي السلام، فهذا الحديث يفيد أن الشخص إذا سلم على رسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا التسليم ينقل إليه عليه الصلاة والسلام، فكأن من كان بالقرب من قبره ومن كان بعيدا عنه كأنهما سواء، لأن هناك ملائكة تبلغ هذا التسليم، فكأن من كان بعيدا عنه أو قريبا هما في منزلة واحدة. نعم. وهو أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الحافظ بن عبد الهادي: وهو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. قال شيخ الإسلام: مثل هذا إذا كان له شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. طبعا أيضا ممن نص على صحة هذا الحديث النووي رحمه الله، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر أيضا نص على تحسين هذا الحديث أو على حسن هذا الحديث، وبالفعل الحديث بمجموع الشواهد يرتقي إلى درجة الصحة، والإسناد الذي عند أبي داود وغيره يعتبر إسناد حسن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وجميع رجال ثقات إلا عبد الله بن نافع الصائغ، وعبد الله فيه خلاف، لكن راجح من هذا الخلاف أنه حسن الحديث، وابن عبد الهادي هو شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي، وهو من كبار تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية، ويقال أن هذا الشخص هو أعلم أصحاب شيخ الإسلام بالحديث أو أعلم تلاميذ شيخ الإسلام بالحديث، وذكر أن ابن مفلح رحمه الله أعلم أصحاب شيخ الإسلام بالفقه، وابن القيم رحمه الله أعلم أصحاب شيخ الإسلام بالعقيدة وما يتعلق بها، وأما ابن عبد الهادي فهو أعلمهم بالحديث، وهذا يظهر من كتابه الصارم المنكي، وكذلك أيضا في ترجمة ذكر علم بالحديث، فكتاب الصارم المنكي من أنفس الكتب التي ألفت في بيان العلل، مع أن الكتاب يتعلق بالتوحيد والعقيدة، لكنه بيّن ضعف الأحاديث المروية التي فيها استحباب زيارة قبر رسول صلى الله عليه وسلم أو شد رحال إلى زيارة القبر، وبيّن علل هذه الأحاديث، فهذا الكتاب أيضا يستفاد منه في تعليل الأحاديث وتعلم هذا العلم، وكذلك أيضا ذكر فيه قواعد تتعلق بالجرح والتعديل، ذكر فيه قواعد كثيرة تتعلق بالجرح والتعديل، فهذا الكتاب من أنفس ما ألف في هذا المجال. نعم. فيه خلاف، بعضهم ذهب إلى تضعيفه وبعضهم مسقه، لكن راجح أنه حسن الحديث، وخاصة في رواية عن الإمام مالك، لأنه لازم الإمام مالك تقريبا 20 سنة. نعم. عبد الله بن نافع الصائغ. نعم. وعن علي بن حصين يعني ابن علي بن أبي طالب المعروف زين العابدين أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم، قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات 393 هجرية، وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيثانته، حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسترشد يوم عاشوراء 61 هجرية وله 56 سنة، أنه رأى رجلا يجيء إلى قرة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى، الفردة بضم الفاء وسكون الراء، وهي القوة في الجدار والخوخة ونحوهما، والرجل مبهم، فرحت اسمه سعيد بن منصور في سننه أنه سهيل بن أبي صالح، قال رآني الحسن بن الحسن بن علي عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، وذكر الحديث، وفيه حرص السنة على قطع الوسائل والذراع، سد أبوابها المفضية إلى الشرك، وقال أنا أحدثكم حديثا. أين؟ إيش فيه؟ أيضا ما حتى أيضا مروي عن الحسن من الحسن بن علي. أين نعم أيضا؟ لا قد تتعدد القصة، قد تكون متعددة، أو قد تكرر هذا من سهيل بن أبي صالح، فوقع له هذا مع علي بن الحسين مع الحسن بن الحسن، وقد تكون يعني القصة متعددة، وقد يكون يعني أيضا يمكن قد يكون وقع خطأ في الحسن بن الحسن بن علي، قد يكون الصحيح هو علي بن الحسين. نعم لكنها مروية عن علي بن الحسين وعن الحسن بن الحسن بن علي. نعم. وقال لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، فيه دليل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها، إن ذلك نوع من اتخاذها عيدا، ويدل أيضا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه. قال شيخ الإسلام ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك من اتخاذه عيدا وأنه لم يشرع، وخرج مالك لأهل المدينة لما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، وإنما كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أفضل وأكمل، وكانت الحجرة في زمانهم مرتع إليها من الباب، ومع التمكن لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم، فلم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره لنهيهم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا وغير ذلك، وإنما كان يأتيه أحدهم من خارج إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعله، فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم يضطرب ولا يقف للدعاء. طبعا هذا ثبت عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق، وإسناده صحيح لعبد الله بن عمر. قال شيخ الإسلام لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة فصار بدعة، واتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وفي هذا الحديث أيضا دليل على منع شد الرحل إلى قبره صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا من أعظم أسباب الإشراك بها كما هو الواقع، واتفق الأئمة على المنع من ذلك لما في الصحيحين، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، ودخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، بل هي أولى بالنهي، وإذا نوى بشد الرحل زيارة القبر فقط حرم، وإن نوى هو المسجد جاز. فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، وفيما رواه منصور عن أبي صالح ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا خطأ، رواه سعيد بن منصور، رواه سعيد بن منصور عن سهيل بن أبي صالح وليس أبي صالح، عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي كما تقدم سابقا. نعم. فيما رواه سعيد بن منصور عن سهيل بن أبي صالح: وما أنتم من بالأندلس إلا سواء. فأنتم إذا سمع سلام المسلم عند قبره حصل المزية بسلامه. قيل: هذا لو حصل الأسطر إلى قبره كسائر قبور المسلمين. أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة جدران فلا تحصل المزية، سواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخله أو في أقصى المشرق أو المغرب، فالكل يبلغه كما وردت به الأحاديث. وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المسلم بنفسه، إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم. رواه في المختارة. كتاب جمع فيه المؤلفون حديث الجياد زائدة على الصحيحين، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ويرم الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي: أثنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان. قال شيخ الإسلام: تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. مات 643 هجرية. وروى هذا الحديث أبو يعلى والقاضي إسماعيل، ورواه سعيد بن منصور في سننه من طريقين عن أبي صالح وأبي سعيد المولى المهدي. قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان يدلان على ثبوت الحديث. انتهى. طبعا كما تقدم سابقا على كتاب المختارة، تقدم الكلام سابقا على كتاب المختارة، وقلنا أن هذا الكتاب أصح من كتاب الحاكم أبو عبد الله، لكن أيضا فيه كثير من الأحاديث الضعيفة والمعلولة، لكنه في جملته أحسن من كتاب الحاكم. وذكرنا سابقا أيضا أن هناك كتاب اسمه صحيح ابن السكن، وأيضا في هذا الكتاب تكثر الأحاديث الضعيفة والمعلولة. وذكرنا أن صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان أحسن من هذه الكتب، فصحيح ابن خزيمة مقدم على كتاب المختارة، ومقدم أيضا على كتاب صحيح ابن السكن صحيح ابن السكن، وأيضا مقدم على كتاب المستدرك للحاكم. وذكرنا أيضا قلنا راجح أن صحيح ابن حبان أصح من صحيح ابن خزيمة، لأن ابن خزيمة رحمه الله وقع له تساهل في رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، خاصة فيما عندما أتى إلى كتاب الصيام ذكر في مقدمة هذا الكتاب كثير من الأحاديث الضعيفة والتي لا تصح. فابن حبان أصح من عنده، كتاب أصح تقريبا من كتاب صحيح ابن خزيمة. وذكرنا أن كتاب المجتبى للنسائي أصح من هذه الكتب، كتاب النسائي أصح من هذه الكتب، فإنه كثير ما يبين الأحاديث المعلولة، إذا كان في الحديث علة يبين هذه العلة، لذلك أطلق عليه كثير من السلف الصحيح، سموا كتاب النسائي بصحيح النسائي، كما نقل ذلك عن ابن عدي أبو عبد الله، وأيضا نقل كذلك عن أبو أحمد بن عدي عبد الله بن عدي، وكذلك أيضا عن الخطيب البغدادي أبو بكر، وأيضا عن أبي عبد الله الحاكم، وكذلك أيضا عن حافظ الذهبي وغيرهم، أطلقوا الصحة على كتاب النسائي. وبالفعل أغلب حديث النسائي صحيحة، والأحاديث التي فيها علة النسائي لا يسكت عنها بل يبين علة هذه الأحاديث، فلذلك أصبح كتاب النسائي خير أو أصح من كتاب صحيح ابن حبان. نعم. وقال الشيخ: هذا والذي قبله جيدان حسناء الإسنادين. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أشد. شكرا أخي. عبد الله بن سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء الغلو في قبور الصالحين يصيرها أو كان تعبد من دون الله. ذكر ما ورد من الدليل والبرهان أن الغلو وهو مجاوزة الحد في قبور الأنبياء والصالحين بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع الغلو يجعلها أو كان، لأنه يورث التألع والعبادة شيئا فشيئا، والوثن يعم الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله كما عبدت الله والعزى ومنات وغيرها. روى مالك في الموطأ. روى مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة واحد في الطب. قال أحمد: مالك أثبت في كل شيء. وقال البخاري: صح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر أو عن جماعة من التابعين نافع وغيره، وعنه الشافعي والأوزاعي وخلف ولد سنة 93 هجرية ومات سنة 179 هجرية. روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسله ومرسله ثقة. ورواه البزار عن زيد بن زيد عن عطاء عن أبي سعيد المرفوعة وسنده من تقبل زيادته. وله شاهد عند أحمد من حديث أبي هريرة. والموطأ اشتهر في عصره حتى قال الشافعي ما تحت أبي السماء كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من موطأ مالك. وكما قال فإن حديثه صح من حديث مبارائه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد له ثلاثة أسانيد. الإسناد الأول هو الذي ذكره المؤلف أن الإمام مالك رواه مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وأيضا رواه ابن سعد من طريق الإمام مالك، وكذلك أيضا رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف عن معمر عن زيد بن أسلم مرسلا بدون ذكر عطاء بن يسار، وكذلك أيضا رواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم مرسلا. هذا الطريق الأول. طبعا بعضهم كما في رواية الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وبعضهم قصره على زيد بن أسلم، فهذا الطريق الأول. والطريق الثانية هي التي ذكرها أيضا الشارح، قال ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا، وهذه الطريق ضعيفة جدا، فيها عمر بن صهبان، وعمر بن صهبان متفق على تضعيفه، وبعضهم أخطأ فقال إن في الإسناد ليس عمر بن صهبان وإنما عمر بن محمد العدوي، لكن هذا ليس بصحيح، بل الصواب أن الذي في الإسناد عمر بن محمد بن صهبان، وعمر بن محمد بن صهبان متفق على تضعيفه، لذلك هنا أخطأ فجعله متصلا عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد، وراجح والإرسال كما في رواية الإمام مالك. هذه الطريقة الثانية. والطريقة الثالثة هي أيضا التي ذكرها المؤلف بقوله وله شاهد عند أحمد من حديث أبي هريرة، وهذه الطريق إسنادها جيد. هذه الطريق إسنادها جيد، رواها الإمام أحمد في مسنده، والحميدي كذلك أيضا، والبزار وابن عبد البر من طريق البزار في كتابه التمهيد، وكذلك أيضا أبو نعيم في الحلية، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا الإسناد جيد من أجل سهيل بن أبي صالح، وسهيل كما ذكرنا سابقا فيه خلاف، لكن راجح أنه جيد الحديث إذا كان راوي عنه مدني، ويكون حسن الحديث إذا كان راوي عنه عراقي وليس بمدني، لأنه رحمه الله عندما انتقل إلى العراق تغير حفظه نوعا ما، فلذلك حديث نزل من درجة الصحة أو من درجة الجودة، من درجة الجودة إلى درجة الحسن، فهذا الحديث يعتبر حديث جيد. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث. وأما فيما يتعلق بكتاب الموطأ فصحيح أن الموطأ أغلب حديثه صحيحة، أغلب الحديث الموجودة في الموطأ صحيحة. والموطأ ينقسم إلى قسمين، الحديث المتصلة في الإسناد وفيه أحاديث، وهو القسم الثاني مرسلة أو معضلة أو بلاغات. أما القسم الأول فجميع الأحاديث المتصلة في الإسناد تعتبر صحيحة، لأن الإمام مالك رحمه الله لا يروي إلا عن ثقة، وكذلك أيضا لا يروي إلا الحديث الصحيح إذا كان الإسناد متصل. وأما القسم الثاني وهو الذي فيه مراسيل وبلاغات ومقاطيع، فهذا فيها قد تكون هاي الحديث المرسلة قد تكون صحيحة وجاءت من طريق أخرى أو من طرق أخرى، وقد تكون جاءت أيضا من طرق أخرى لكن هذه الطرق ضعيفة، فالقسم الثاني فيه الصحيح وفيه الضعيف، لكن الغالب على كتاب الموطأ الصحة. نعم، ذكر أبو عمر بن عبد البر أن جميع الأحاديث موصولة من طرق أخرى، الأحاديث المرسلة أو البلاغات موصولة من طرق أخرى إلا أربعة أحاديث، ومن هذه الأحاديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: حسن خلقك. عندما أراد أن يذهب اليمن أوصاه بأن يحسن خلقه. وكذلك أيضا نعم ذكر حديث أخرى، ومجموع هذه الحديث أربعة أحاديث، وذكر أنه لم يجدها متصلة، ولابن الصلاح جزء في وصل هذه الحديث، لكن أيضا الأسانيد التي وصل بها ابن الصلاح هذه الحديث لا تصح، فهذه الحديث الأربعة ليست بصحيحة. وأيضا هناك حديث أخرى كما ذكرت أيضا ليست بصحيحة، لكن الغالب على كتاب الموطأ الصحة. أما الأسانيد التي أما الأحاديث التي أسانيدها متصلة فكلها صحيحة، لكن هناك كما ذكرت أو كما هو معلوم هناك حديث إما أن تكون مرسلة وإما أن تكون بلاغات من إمام مالك، فهذه قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاف صلى الله عليه وسلم أن يقع في أمتي ذلك كما وقع من اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فرغب إلى ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاه فصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران مثلثة لا يستطيع أحد الوصول إليه ولا استقباله. قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاه وأحاطه بثلاثة جدران حتى غدت أرجعه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فدل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنى، لكن حماه الله بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة في القبور بتعظيمها وعبادتها حتى اتخذ الدين من أنكر عبادتها. نعم، هكذا ابن القيم يرى. ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الله عز وجل قد أجاب دعاء رسوله بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد، لكن هذا فيه نظر، لأن بعض الناس قد اتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبده من دون الله، وخاصة قبل مجيء هذه الدعوة السلفية، فكانوا سابقا يعني يعبدون هذا القبر، وبعضهم يصلي إليه ويدعوه من دون الله عز وجل، وإلى الآن أيضا بعض الناس يصلي إلى هذا القبر ويطوف حول هذا القبر ويدعوه من دون الله عز وجل. فالظاهر أن الله تعالى لم يستجب لدعاء نبيه، لأن الواقع على خلاف ذلك، لأن الواقع على خلاف ذلك، فكثير من الناس ممن وقع في عبادة هذا القبر، فإما بأن يصلي إليه، وإما بأن يطوف حوله، وإما أن يدعوه من دون الله عز وجل. فالأقرب أن الله تعالى لم يستجب لدعاء نبيه، لأن كثير من الناس وقع في عبادة هذا القبر. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أتى صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة بعد دعائه ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، تنبيها على سبب لحظ شدة الغضب عليهم ولعنهم، وتوصلهم بذلك إلى أن تصيره فعلا تعبد. وفيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف، وفيه تحريم البناء على القبور والصلاة عندها وأنه من الكبائر. وكره مالك أن يقال: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل الكراهة بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال المصنف: وفيه أنه لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. نعم تقدم كلام سابقا حول ما يفعل عند القبر، وذكرنا أن الأشياء التي تفعل عند القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو المشهور، وهو زيارة القبور والاستغفار، نعم زيارة القبور من أجل تذكر الآخرة ثم الاستغفار لهؤلاء الأموات، فهذا شيء مستحب ومشهور وقد حثت عليه النصوص. والقسم الثاني هو القسم الذي لا يجوز، وهذا القسم كما ذكرنا سابقا على أقسام. الأول أن يفعل الشخص أفعال لكن ليس فيها تعلق بالأموات وإنما فيها أذية للأموات، كمن يجلس على القبور مثلا أو يغتصب هذه القبور بأن يبني عليها بيتا مثلا، فهذا الشيء لا يجوز ويعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا القسم ليس فيه تعلق بالأموات. والقسم الآخر الذي فيه تعلق بالأموات ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون من قبيل الشرك الأكبر وإما أن يكون من قبيل الشرك الأصغر أو وسيلة إلى الوقوع في الشرك. فالذي يكون وسيلة للوقوع في الشرك هو تعظيم هذه القبور بشد الرحال إليها مثلا، فهذا تعظيم، هذا تعظيم من التعظيم المنهي عنه، لأن تعظيم القبور قد يؤدي إلى الوقوع في عبادتها من دون الله عز وجل. والقسم الذي فيه أو الذي هو من قبيل الشرك الأصغر هو التمسح بهذه القبور والتبرك بها، وهذا شرك أصغر. والقسم الثالث الذي هو من قبيل الشرك الأكبر هو صرف العبادة لهذه القبور، كمن يصلي كمن يصلي لهذا الميت أو لهؤلاء الأموات أو يطوف حولها بقصد العبادة أو يدعوها ويتشفع بها من دون الله تعالى، فهذا القسم من الشرك الأكبر. نعم أي نعم شرك أصغر أي نعم حديث بواقد الليسي. لا هذا ليس صريحا بالعبادة، ما في شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل من طلب هذا الشيء كأنه أو جعلهم مثل قوم موسى عليه السلام عندما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة، لكن هذا مقابل الشرك الأصغر لأنه ليس صريحا في العبادة. ذكرنا سابقا الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، قلنا الشرك الأكبر صريح في عبادة هذا الميت أو هذا الشيء من دون الله تعالى، فهذا شرك أكبر، كل شخص صرف عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. أما الأشياء التي هي من قبيل، أما الأشياء التي ليست صريحة في صرف العبادة لغير الله وإنما تجر إلا أن يقع هذا الشخص في عبادة غير الله، فهذا شرك أصغر. فالتمسح بقبور الصالحين بقصد البركة هذا من قبيل الشرك الأصغر لأنه ليس صريحا في العبادة، يعني هذا الشخص ما صرف عبادة لهؤلاء الأموات، فلو صرف عبادة لهؤلاء الأموات فيكون قد وقع في الشرك الأكبر. نعم. لابن جرير بن هادي عن سفيان عن منصور عن مجاهد، ابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، وقيل يزيد بن كثير بن غالب الطبري من أهل آم قبرستان صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها، قال ابن خزيمة: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من المجتهدين وله أصحاب يتفقهون على مذهبه، ولد 324 هجرية ومات 310 هجرية. وسفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري من ثور بن عبد بن عبد مناف بن أد بن طابقة بن أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه مجتهد، وله أيضا أتباع يتفقهون على مذهبه، مات 361 هجرية وله 64 سنة. ومنصور هو بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة أبو عتاب السلمي الكوفي ثقة ثبت فقيه، روى عن أبي وائل والنقعي والحسن وغيرهم، وعنه أيوب والأعمش وغيرهما، مات 332 هجرية. ومجاهد وابن جبر فتح الدين وسكون الباري الموحدة أبو الحجاج المخزومي المقرئ مولى الثائب المكي ثقة الإمام في العلم والتفسير، أخذه عن ابن عباس وغيره، وروى عن علي والعباد وروى عن علي والعباد وغيرهم، وأنه عطاء وعكيمة وغيرهما، ولد 321 هجرية ومات وهو ثابت 304 هجرية. طبعا العبادلة عند أهل الحديث هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير، هؤلاء هم العبادلة عند أهل الحديث، لكن عند غيرهم قد يقتصرون على ثلاثة منهم، وبعضهم قد يدخل عبد الله بن مسعود معهم. أما عند أهل الحديث وهو قول الإمام أحمد أن العبادلة هم هؤلاء الأربعة الذين ذكرناهم، لكن بعضهم قد يقتصر على ثلاثة منهم وبعضهم يدخل عبد الله بن مسعود معهم، وللحنفية اصطلاح آخر في العبادلة فيدخلون ابن مسعود معهم وقد يسقطون عبد الله بن الزبير منهم. ما أدري يعني عن وجه كراهة الإمام مالك لهذا الشيء. يعني الحديث صريح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فسماها زيارة. فما أدري يعني كأن الإمام مالك أخذ هذه الكراهة من أنه لا ينبغي الإكثار إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لعله يعني الزيارة تقتضي المداومة والتكرار، فلعل كراهية الإمام مالك لهذا اللفظ من هذه الجهة. وشيخ الإسلام نقل هذا عن الإمام مالك وأقره، كذلك أيضا بن عبد الهادي في الصارم المنكر أيضا نقل هذا وأيضا سكت عليه. لكن يعني لعل الإمام مالك أخذه من أنه لا ينبغي الإكثار من زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو هدي السلف. الصحابة ما كانوا يكثرون زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا التابعين، لأن كثرة الزيارة قد تؤدي إلى المحذور، وهو المبالغة في تعظيم قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقعون في الغلو. يعني شر شد الرحال هذا الشيء محرم لا يجوز، بدليل حديث أبو هريرة وحديث أبي سعيد الخدري: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فهذا الحديث يفيد المنع من زيارة أو مشد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو نوى أنه يشد الرحال إلى المسجد وإلى قبر الرسول، نوى أن يشد الرحال إلى زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا إلى زيارة قبر الرسول، فهذا أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك أيضا أئمة الدعوة أو بعض أئمة الدعوة أجازوا هذا الشيء. ففي رسالة الشيخ عبد الله بن إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب في رسالة السنية أجاز هذا الشيء. فإذا جمع بين النيتين شيخ الإسلام غير أجاز هذا الشيء، أما إذا اقتصر على شد الرحال إلى زيارة قبر الرسول فإن هذا منهي عنه. نعم. نعم. قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى قال كان يلف له مستويق، أي للحاج، والتويق دقيق الحنطة أو الشعير، ولفته خلطه وغله بالسمن أو الماء، فما تفعته على قبره. وفي رواية: كان اللات رجلا في الجاهلية وكان له غنم، فكان يتلو من رسلها ويأخذ من زبيب الطائف والأقط، فيجعل منه حيثا فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. رواه سعيد بن منصور والفاكهي. والمعنى أن اللات كان رجلا صالحا يطعم الحجاج والسويق، فلما مات غلوا فيه وعظموه لأجل عمله الصالح الذي كان يعمله، فعكفوا على قبره حتى عبدوه وصار قبره وثنا منه تاريخ المشركين. قد تقرر أن سبب عبادة الله هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد، فما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين والجن والسواء وغيرهما، فكما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين اليوم من الأموات وغيرهم، فإنهم غلوا فيهم وبنوا على قبورهم القباب والمشاهد وجعلوها ملاذا لقضاء المآرب، وهو الشاهد للترجمة. والعكوف على الشيء الإقبال عليه مواظبا والاحتباس فيه والاستدارة حوله، ومنه الاعتكاف في المساجد. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلف السويق للحاج. رواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم عن أبي الأشعث عن أبي الجوزاء، وهو أوس بن عبد الله الربعي بفتحتين من ربيعة الأسد. روى عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما وعنه بذيل وقتادة والأشعث وغيرهم، ثقة مشهور، مات سنة 83 هجرية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. اللعن والطرد والإبعاد، ويقع بالقول. وزائرات جمع زائرة، وفي رواية زوارات القبور، وفيه دلالة صريحة على تحريم زيارة نساء القبور، وهو قول أكثر أهل العلم. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور نهيا عاما، ثم أذن فيه بقول فزوروها، وحديث الإذن مخصص بهذا الحديث، فهو من العام المخصوص. ولم تدخل النساء في الإذن لأوجه منها، أن قوله فزوروها صيغة تذكير، فلو كان للعموم فكان النساء على عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه يزرنها. ومنها أنه علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرفق القلب وتدمع العين، والمرأة يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف. والعلة في المنع أنهم كانوا حديثي عهد بكفر، لما طال مدهم في الإسلام نسخ لزوال العلة، والعلة في النساء باقية بحالها، وليس في زيارتهن من المصلحة ما يعارض تلك المفسدة، لأنه ليس في زيارتهن إلا دعاهن للميت أو اعتبارهن به، وذلك ممكن في بيوتهن. وفي الحديث ارجعن مأزورات غير مأجورات فإن كن تفتن الحي وتؤذين الميت. طبعا هذا الحديث ليس بصحيح. هذا الحديث رواه ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية، وفي إسناده رجل كذاب، فالحديث موضوع. لكن يعني جاء عن عمر رضي الله عنه هذا الكلام، كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن معمر عن عمر، وهذا الإسناد طبعا منقطع، هذا الإسناد منقطع بل هو معضل، لأن معمر لا يروي عن عمر إلا بواسط رجلين أو أكثر، فعلى هذا يكون هذا الإسناد معضل. وكذلك أيضا له إسناد آخر عن عبد الله بن عمر، رواه أيضا عبد الرزاق في كتابه المصنف، لكن أيضا الإسناد ضعيف لا يصح إلى عبد الله بن عمر، لأن فيه عبد الكريم بن أبي أمية، وهذا الشخص متفق على تضعيفه. أما مسألة زيارة النساء للقبور فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول هو تحريم هذا الشيء على النساء، وهو زيارة القبور، وهذا القول هو مشهور مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني هو الجواز، هو جواز هذا الشيء، وقال بهذا القول الجمهور، وهذا القول هو الراجح من حيث الدليل، لأنه ثبت في حديث عائشة في صحيح مسلم أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا زارت أهل البقيع، ماذا تقول إذا زارت أهل البقيع، فهذا الحديث صريح في جواز زيارة النساء للقبور. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وكذلك أيضا في حديث أم عطية وهو في الصحيحين أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. كذلك أيضا الحديث أيضا الذي في الصحيح عندما مر رسول صلى الله عليه وسلم بامرأة كانت عند القبر فقال اتق الله واصبري، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على زيارة هذا القبر، وإنما أنكر عليها شدة أنكر عليها البكاء وعدم الصبر. فالأرجح هو جواز زيارة النساء للقبور. أما حديث ابن عباس فالراجح أنه يحمل على قبل النهي، أنه محمول قبل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. وممن حمل هذا النهي ممن حمل هذا الحديث إلى ما قبل النهي إلى نعم ممن حمل هذا الحديث إلى ما قبل الترخيص بالزيارة عائشة أم المؤمنين، كما ثبت ذلك عنها في سنن البيهقي. فأراجح أن حديث ابن عباس محمول على عندما كان هذا الشيء منهي عنه، فكما هو معلوم أن في صدر الإسلام لا يجوز الشخص أن يزور القبور، لأن الناس كانوا حديثي عهد بكفر وبشرك، كما في حديث بويدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالنساء أيضا داخلات في هذا النهي. وممن حمل هذا النهي كما ذكرت عائشة، كما ثبت عنها ذلك في سنن البيهقي. فالأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور أن هذا الشيء جائز، وهناك قول ثالث بالكراهة، وجميع هذه الأقوال الثلاثة هي روايات عن الإمام أحمد، لكن المشهور عند المتأخرين هو أنه لا يجوز، المشهور عند المتأخرين من الحنابلة أنه لا يجوز زيارة القبور للنساء. هذه يعني هذه المسألة فيها نظر، يعني ثبت عن عائشة بأصح إسناد أنها طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلمها ماذا تقول إذا زارت المقبرة، وثبت أيضا عنها أن اتبعت الرسول عندما زار أهل البقية، اتبعت الرسول في هذه الزيارة. نعم والله قد يقال بأن هذا الشيء مكروه، قد يقال بأن هذا الشيء مكروه فقط، أما التحريم فلا. نعم الإكثار هذه جاء في بعض روايات حديث ابن عباس أو في معناه، أو بالحديث التي رويت بمعنى حديث ابن عباس كحديث أبو هريرة زوارات بلفظ زوارات بضم الزاي زوارات، فبعضهم قال أن معنى زوارات أي صيغة مبالغة، فإذا كان نعم صيغة مبالغة فإذا لا يجوز للمرأة أن تكثر من الزيارة، أما أن تزور بعض المرات فهذا جائز، لكن بعضهم قال أن المقصود أو معنى زوارات أي بمعنى زائرات، فالمعنى واحد، بدليل أن في بعض الروايات زائرات بدل زوارات، والأولى هو الجمع بين ألفاظ الحديث، فلعل يجمع بين ألفاظ الحديث بهذا المعنى أو بهذا الشيء، معنى زوارات أي زائرات كما جاء في روايات أخرى. نعم. المتخلين عليها المساجد والسرج، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخلين على القبور المساجد المبنية والمقبلين عليها السرج وكذا الصلاة عندها والدعاء ونحو ذلك، وهذا حرام من اتفاق العلماء. وفي صحيح مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. طبعا هذه الزيادة والمتخذين عليها المساجد والسرج هذه زيادة ضعيفة، وممن نص على تضعيفها الإمام مسلم بن الحجاج في كتابه التمييز، لأن هذه الزيادة أو لأن جميع حديث ابن عباس حديث ضعيف، لكن الجملة الأولى من حديث ابن عباس جاءت من حديث أبي هريرة، وجاءت أيضا من حديث حسان بن ثابت، وحديث أبو هريرة نص الترمذي على تصحيحه، أما حديث ابن عباس فرواه عن ابن عباس أبو صالح بادام، وأبو صالح بادام الجمهور على تضعيفه، وأيضا في الإسناد علة أخرى وهي أن أبا بادام أن أبا صالح بادام لم يسمع من عبد الله بن عباس كما نص على ذلك الإمام مسلم وأيضا أبو حاتم بن حبان، فالحديث معلل بهذين أو بهاتين العلتين. كذلك أيضا قد يقال علة ثالثة وهي أن حديث أبو هريرة الصحيح وحديث أيضا حسان بن ثابت وهو لا بأس بإسناده ما فيه هذه الزيادة، فأيضا قد يعلل حديث ابن عباس أيضا بهذا فيكون فيه ثلاثة علل. أما الجملة الأولى كما ذكرت فهي ثابتة من حديث أبي هريرة وأيضا من حديث حسان بن ثابت. كيف؟ لا يعني جميع هذه الجملة تفرد بها أبو صالح بعدام، فجميع الجملة ضعيف. وإذا كانت المساجد بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة كانت القبور بذلك مساجد. قال ابن القيم اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. وجه إرادة المصنف هذا الحديث فيها هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله، وأنه لعن المتقين عليها المساجد والسرج وقارن بينهما، فهما قرينان فدل على أنه لأجل نجاسة الشرك، إذ ليس لعن المسرجين من أجل نجاسة البقعة كذا البناء. رواه أهل السنن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من قال بأن الساحر كافر هم جمهور العلماء، من قال بأن الساحر كافر هم جمهور العلماء، ونسب هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الساحر لا يكفر، وقال بهذا القول الإمام الشافعي أن الساحر لا يكفر إلا إذا استعان بالشياطين فيعتبر كافر وليس بمسلم. نعم بعضهم قال أن ما في خلاف بين قول الإمام الشافعي وقول الجمهور، لأن الذي يكون من باب التخييل ومن باب استخدام الأدوية والتدخين يقول هذا لا يسمى سحر، هذا لا يسمى سحر، إذا قلنا بهذا القول لا يكون صاحب هذا القول مخالف لمن قال بأن الساحر يعتبر كافر ويكون حكمه القتل في الدنيا. هكذا قال بعض العلماء جمعا بين هذه الأقوال، لكن طبعا هذا فيه نظر، لأن ذكر أن سحرة فرعون كان سحرهم عبارة عن تخييل ومخادعة، ومع ذلك الله عز وجل قال في كتابه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالله عز وجل حكم بكفر الشياطين لأنهم يعلمون الناس السحر، وأيضا كفر الشياطين وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا بتعلم السحر وتعليم أيضا هذا السحر للناس. وكذلك أيضا في نهاية الآية ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، فهنا نفى الخلاق عن الساحر، فإذا الساحر ليس له نصيب من رحمة الله يوم القيامة. والشخص الذي ليس له نصيب من رحمة الله إذا هذا الشخص كافر لن يدخل الجنة، والذي لا يدخل الجنة يعتبر كافر. كذلك أيضا ولا يفلح الساحر حيث أتى، فهنا أيضا نفى الله عز وجل الفلاح للساحر، والذي نعم وفي نفي الفلاح عن الساحر يعتبر هذا الشخص كافر، فالله عز وجل أطلق تكفير الساحر. هنا يعني كما ذكرتك يعني يقولون أن السحر الذي وقع من سحرة فرعون يقولون هذا من باب التخييل وليس من باب الاستعانة بالشياطين، ومع ذلك الله عز وجل أطلق تكفير الساحر. نعم، فهذا أيضا داخل في إطلاقه. نعم، يطلق على المعنيين، يطلق على نتيجة السحر ويطلق أيضا على الساحر نفسه، يعني يسمى أن هذا الشخص ساحر، وكذلك أيضا إذا فعل إذا سحر أيضا يطلق عليه، يطلق عليه السحر. كيف يعني من القسم في نتيجة السحر، في نتيجة السحر أيضا يعني الذي يقال نعم إذا قلنا بأنه حقيقة يكون في الغالب بالاستعانة بالشياطين، أو يكون لابد بالاستعانة بالشياطين، يكون لابد فيه استعانة بالشياطين. وأما إذا قلنا أو القسم الثاني وهو الخيال فما يكون فيه استعانة بالشياطين، وإنما استخدام أدوية وتخيلات. لا يعني من قال بأن السحر خيال وليس حقيقة يقول باستخدام الأدوية وباستخدام التدخين، يقول هذا هو الخيال. أما من قال بأنه حقيقة يقول يؤثر هذا السحر على المسحور، فمثلا يمنع من اتيان زوجته، وكذلك أيضا يعني ما يسمى يعني نعم ما يسمى بربط، إما بمنع من اتيان زوجته، أو مثلا أن هذا الشخص يعني مثلا يعمل ثم إذا أخذ أجر هذا العمل يعطيه لأناس معينين، يعني يكون مربوط بهؤلاء الناس، إن هؤلاء الناس سحروه فربطوه، فهذا يعتبر حقيقة، يعني هذا الشيء حقيقة وليس خيال، يعني أثر هذا السحر على هذا الشخص المسحور، يعني ما في هناك خيال، يعني الخيال ما يكون من باب خفة اليد كما يسمى، أو مثلا باستخدام التدخين والأدوية، يعني مثل بعض الناس يطلي جسده بطلاء معين ثم يدخل في النار ولا تؤثر النار فيه، فهذا تخيل باعتبار حقيقة هذا الشيء أيضا وماهية هذا الشيء، يعني حقيقة السحر الذي هو حقيقة تختلف عن حقيقة السحر الذي هو من باب الخيال، يعني ما هناك وقع سحر، هو ما في شك يسمى سحر لكن ما في شيء حقيقي وقع وإنما تخيلات. يعني هو كما ذكر أهل العلم بعضهم قال أن هذه ما تدخل في السحر ونفى أن تسمى سحرا، قال بما أن لا تسمى سحرا إذن لا يكفر صاحبها، وهذا قول إمام الشافعي، وكذلك أيضا الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله قال ما في خلاف بين قول الإمام الشافعي وقول الجمهور، قال لأن الذي من باب التخييل ويكون في استخدام التدخين واستخدام الأدوية يقول هذا ليس بسحر، لكن يجاب على هذا أو يود على هذا القول بأن الذي وقع من سحرة فرعون من باب التخييل وليس من باب الحقيقة، يعني يقولون أنهم جعلوا في عصيهم جعلوا فيها مادة الزئبق وخدوا أخاديد في الأرض ثم وضعوا فيها حطب وأشعلوا هذا الحطب حتى حميت الأرض، فعندما ألقوا عصيهم وحبالهم أيضا الزئبق من خاصيته إذا جت الحرارة يبدأ بالحركة، فأخذت هذه العصي والحبال تتحرك، ومع ذلك الله عز وجل أطلق تكفير الساحر، الله عز وجل أطلق في كتابه تطليق الساحر، إذن تكفير الساحر، إذن والسحر في كتابه عز وجل ما هو خيال وما هو حقيقة، إذن التكفير شامل للقسمين الخيال والحقيقة. الله عزك يعني هذه أيضا فيها شوي وقفة، يعني هل يسمى خفة اليد، هل تسمى خفة اليد سحر؟ لا السبق ما في خفة يد، ما في خفة يد. نعم هو يعني بالنسبة للزئبق ليس هذا خفة يد، وإنما يعني استخدموا آلات أو استخدموا شيء بحيث أن الناس ظنوا أن هذا سحر، أن هذه العصي انقلبت إلى حيات وبدأت تتحرك، كما في قوله عز وجل سحروا أعين الناس، فالناس ظنوا أن هذه الحبال والعصي أصبحت حيات وليس هي ما بقيت على أنها يعني على حقيقتها وهي حبال وأصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التحف أي من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد وتكفير فاعله. السحر في اللغة الصرف، وهو عبارة عما خفي ولطف سببه، سمي سحرا لأنه بأمور خفية لا تدرك بالأبصار، أو لأنه يطرب الشيء عن جهته، وسحره عمل له السحر، وعن الأمر صرفه. وفي الحديث: إن من البيان لسحرا، شبهه به لكون البيان يحصل منه ما يحصل من السحر، وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. السحر. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. وقوله: سحروا أعين الناس، أخفوا عنهم عملهم ولا يتوصلوا إليه إلا بالتقرب إلى الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب. والاستعانة بالتحير على استخدامها بالإشراك بها والاتصاف بهيئاتها الخبيثة. ولهذا لا يعمل السحر إلا مع الأنفس الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح، وتأثيره بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي الديني، فإن الله لم يأذن فيه. ولما كان من أنواع الشرك ذكره المصنف تحريرا منه كغيره من أنواع الشرك، وهو عزائم ورقى وكلام يتكلم به، وأدوية وتدخينات وغير ذلك، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فينبض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. وقد سحر لبيد بن الأعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم ومشاطة وجف طلعة ذكر في بئر ذروان، حتى أنه لا يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء وما يفعل، وإنما هو في جسده الشريف وظاهر جوارحه الكريمة لا في عقله وقلبه، فلا يقدح في مقام النبوة. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم أهل الكتاب الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به لمن اشتراه، أي السحر، ورضي به عوضا عن شرع الله ودينه، لا نصيب له ولا حظ له في الآخرة، وأنه لا دين له، وهذا من أبلغ الوعيد. فدلت الآية على تحريمه، وهو كذلك محرم في جميع أديان الرسل. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وذهب أكثر السلف إلى أنه يكفر لقوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما تلته والسحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. واجمع الأئمة على كفر من تعلمه واستعمل إلا الشافعي، فقال: إذا تعلمه قلنا له صف لنا سحره، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر، وأن يقتل بمجرد فعله واستعماله. المشهور في المذهب يقتل وفاقا لمالك وقول بعض الصحابة، فإن قتل بسحره قتل إجماعا إلا أبا حنيفة، فقال: حتى يتكرر أو يقر بذلك في حق معين. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال الجوهري وغيره: الجبت كلمة تقع على الطلم والكاهن والساحر ونحو ذلك، والطاغوت مجاوزة الحد، وكل شيء جاوز المقدار والحد في العصيان فهو طاغوت. قال عمر: الجبت السحر. تفسير عمر هذا من تفسير الشيء ببعض أفراده، ومراده أن السحر داخل في الجبت. وفي الكليات الجبت الشيطان أو السحر، انتهى. والجبت هو الباطل والسحر منه، لأنه باطل خلاف الحق. والطاغوت الشيطان، رواه ابن أبي حاتم وغيره، وكذا قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم، وهو أيضا تفسير له ببعض أفراده. وقال الحافظ: قوله الطاغوت الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها، انتهى. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فمعناه ما قاله ابن القيم: الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، تفسير الجوت بالسحر والطاغوت بالشيطان، إسناده صحيح، أو إسناده جيد إلى عمر، فأخرجه بن جرير الطبري وكذلك أيضا من أبي حاتم الرازي كلاهما من طريق أبي إسحاق السبيعي عن حسان بن فائد عن عمر. وهذا الإسناد جيد لا بأس به، وبعض ما علّه بفائد بن حسان قال لا يعرف. وذكرنا سابقا أن الجهالة ليست بعلة، فهذا الشخص من كبار التابعين. وكذلك أيضا الحافظ بن حجر ذهب إلى تقوية هذا الإسناد، الحافظ بن حجر ذهب إلى تقوية هذا الإسناد بالفتح فقال إسناده قوي، قل فالإسناد قوي لا بأس به. وكذلك أيضا عن جابر أيضا إسناده صحيح إليه، أيضا رواه بن جرير الطبري وكذلك أيضا من أبي حاتم وإسناده صحيح إلى جابر. بعضهم أيضا علّه لأن فيه حجاج بن محمد الأعور وقد اختلط، وهذا القول ليس بصحيح على إطلاقه. صحيح أنه اختلط لكن لم يحدث في أثناء اختلاطه، نعم. وقال جابر الطواغيت كفار كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، أراد أن الكفار من الطواغيت فهو من أفراد المعنى وليس المراد الحصر، والشيطان أراد به الجنس الشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليه الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون مئة كذبة ويزيدون وينقصون، والحي واحد الأحياء وهم القبائل، أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن المغيبات، ويخبرهم من إخبار الشيطان له فلطاعته لها تنزل عليه، كما قال تعالى تنزل على كل أفاك أثيم. كذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل الله ذلك بالإسلام وفرست السماء بكثرة الشهب. وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه عن وهب، قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال إن في جهينة واحدا وفي أسلم واحد وفي هلال واحد وفي كل حي واحدة، وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. ومطابقة هذا الأثر للترجمة أن الساحر طاغوت، إذ كان يطلق على الكاهن فالساحر أولى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا ابتعدوا، وهو أبلغ من قول لا تفعلوا ودعوا واتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن المباشرة. قال تعالى ولا تقربوا الفواحش، والموبقات المهلكات جمع موبقة، سميت موبقات لأنها تملك فاعلها في الدنيا لما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. وقال ابن عباس هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع، وفي رواية إلى السبعمائة. طبعا قوله هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، هذه إسنادها الصحيح لابن عباس، رواه بن جرير الطبري وكذلك عبد الرزاق في مصنفه وإسنادها الصحيح لابن عباس. أما رواية السبعمائة فإسنادها ضعيف وليس بصحيح، يعني الكبائر غير محصور بسبع، كذلك أيضا غير محصور بسبعين. قالوا وما هنا يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، أي إحدى السبع الموبقات الشرك بالله، وهو أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه ويخافه كما يخاف الله، فدعا به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، ولأن فاعله مخلد في النار. قال تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال إن الشرك لظلم عظيم. ولما سئل عليه السلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والسحر أصله في اللغة صرف الشيء عن وجهه كما تقدم. وقال البيضاوي وما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان، وهو الشاهد من الحديث للترجمة. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي قتل النفس المسلمة المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان، واختلفوا في توبته. فقال ابن عباس وغيره لا تخبر لقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقال جمهور السلف والخلف تقبل توبته لقوله تعالى بعد الشرك وقتل النفس إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات كان الله غفورا رحيما. وعن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور، وكذا قتل المعاهد لقوله عليه السلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. طب معنى قول ابن عباس أن القاتل لا تقبل توبته يعني لابد أن يعاقب في الآخرة، معنى قول أن القاتل لا تقبل توبته أي لابد أن يعاقب في الآخرة، وليس معنى قولنا أن القاتل لا تقبل توبة أي كافر، لا، وإنما معنى قوله أي لا بد أن يعاقب في الآخرة. ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام بن تيمية وقال ليس هناك خلاف بين الصحابة على أن العاصي لا يعتبر كافر، لا يعتبر كافر، وإنما هو مسلم، لكن معنى قول ابن عباس لا تقبل توبة أي لا بد أن يعاقب في الآخرة ثم يكون مصيره إلى الجنة. وأكل الربا وهو فضل مال بلا عوض وأكله تناوله بأي وجه كان. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله وحرم الربا. قال ابن دقيق العيد وهو مجرب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك. وأكل مال اليتيم المراد التعدي فرب الأكل لأنه أعم للدفاع. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتيم في الأصل المنفرد وهو من مات أبوه ولم يبلغ. والتولي يوم الزحف أي الفرار والإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة المسلمين أو غير متحرف للقتال، كما قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. وقد في المحصنات الغافلات المؤمنات القذف في الأصل للرمي البعيد، وشرعا الشتم والعيب والبهتان. والمحصنات جمع محصنة بفتح الصاد أي التي أحصنها الله تعالى وحفظها من الزنا، وبالكسر التي حفظت فرجها من الزنا، والمراد بهن الحرائر العفيفات ولا يختص بالمتزوجات، فالحكم البكر كذلك إجماعا إلا من دون 9 سنين. وقال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقذفهن رميهن بزنا أو لواط. والغافلات وصف أغلبي أي عن فواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات لأن الغافل بريء عما بهت به. والمؤمنات بالله احترازا من قذف الكافرات فإنه ليس من الكبائر، وإن كانت ذمية فمن الصغائر لا يوجب الحد. وفي الأمة المسلمة التعذير دون الحد. وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث غير معزو وهو متفق عليه. وعن جندب مرفوعا جندب بن كعب بن عبد الله بن جزء بن عامر بن مالك بن عامر بن دهمان الأزدي الغامدي أبو عبد الله ربما نسب إلى جده، وهو جندب الخير وتجمع قومه على النبي صلى الله عليه وسلم قاله الكلبي. وقال ابن حبان صحابي وروى ابن السكن عن بريدة مرفوعا قال جندب وما جندب يضرب ضربة فيكون أمة وحدة. وأخرج البخاري في تأريخه أنه كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا فأبان رأسه فعجبنا فأعاده، فجاء جندب الأزدي فقتله. زاد البيهقي إن كان صادقا فليحيي نفسه. قتل جندب رضي الله عنه بصفين. نعم. قول روى ابن السكن عن بريدة مرفوعا قال جندب وما جندب، هذا الحديث جاء من طريقين، بل جاء من 3 طرق. الطريق الأول هو ما رواه أو ما خرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريق بن جويج عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة. بن جويج عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال أن رسول صلى الله عليه وسلم قال جندب وما جندب الحديث. وهذا الإسناد إلى بجالة بن عبدة إسناده صحيح لكنه مرسل، إسناده صحيح لكن بجالة بن عبدة تابعي كبير. وكذلك أيضا له طريق آخر أيضا مرسل، والطريق الآخر المرسل رواه ابن حزم في كتابه المحلى من طريق الجويري من طريق حماد بن سلمة عن الجويري عن أبي العلاء. أبو العلاء هو ابن عبد الله بن الشخير، أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير، وأيضا هو تابعي، أيضا هو تابعي. وإسناد هذا الأثر أو إسناد هذا الحديث إلى أبو العلاء إسناده صحيح إليه لكنه مرسل، أبو العلاء تابعي من الطبقة الوسطى من التابعين. والطريق الثالث لهذا الحديث هو ما رواه ابن السكن عن بريدة بن الحصيب، ورواه ابن السكن وكذلك أيضا بن مندة كلاهما من طريق يحيى بن كثير صاحب البصري عن أبيه عن الجريري عن ابن بريدة عن أبيه وهذا الإسناد ليس بصحيح لأن فيه يحيى بن كثير صاحب البصري وهو ضعيف. يحيى بن كثير صاحب البصري ضعيف. والصواب في رواية الجويري أنها عن أبي العلاء وليس عن ابن بريدة عن أبيه. الصواب في رواية الجويري كما رواه حماد بن سلمة، لأن الجويري وإن كان ثقة لكنه اختلط، لكن ذكر أن حماد بن سلمة سمع منه قبل أن يختلط، فحماد بن سلمة رواه على الصواب، رواه عن الجويري عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي تحصل لنا أن هذا الحديث جاء من طريقين، كلاهما صحيح لكن كلاهما مرسل. الأول من طريق بجالة بن عبدة وإسناده صحيح إلى بجالة لكنه مرسل، وكذلك الطريق الآخر إسناده صحيح إلى أبي العلاء، فكلاهما يقوي الآخر، كلاهما كلا الطريقين أحدهما يقوي الآخر، فالحديث لا بأس به. أما الطريق الثالثة طبعا خطأ وهم ليست بصحيحة فلا يعتد بها. في المحلف في مجلد 11 بوّب باب في السحر. أما قصة جندب الأزدي وقتل للساحر الذي كان يلعب عند الوليد، فهي القصة صحيحة عن جندب، وجاءت مطور كثيرة، جاءت مطور كثيرة، رواه البيهقي كذلك أيضا رواه البخاري في التاريخ، فهي صحيحة عن جندب في قتل لهذا الساحر الذي كان يلعب عند الوليد بن عبد الملك. إيه نعم ضعيف يحيى بن كثير صاحب البصري ضعيف. وعن جندب مرفوع عن حد الساحر ضربه بالسيف ويا بالهاء وبالتاء، وكلاهما صحيح بهذا الحديث. أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، ولم ير الشافعي عليه القتل مجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ به الكفر كما تقدم، وهو رواية عن أحمد. قال الشارع والأول أولى، وليأثر عمر الذي ذكره المصنف عمل به الناس في خلافته من غير نكير وفتن إجماعا. نعم، قول لحد الساحر ضربة بالسيف، هذا الحديث رواه الترمذي وكذلك أيضا رواه الحاكم والدارقطني والطبراني في معجمه الكبير، وإسناده ساقط لأن فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. إسماعيل بن مسلم ضعيف، بل بعضهم بالغ في تضعيفه، وتقريبا متفق بين أهل العلم على تضعيفه، فممن نص على تضعيفه أبو عيسى الترمذي بقوله الصحيح أنه موقوف على جندب، وكذلك أيضا ممن نص على تضعيف ابن المنذر وعله بإسماعيل ومسلم هذا، وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى والبيهقي في كتابه السنن، كذلك أيضا الحافظ بن حجر والحافظ الذهبي. فشوف اتفاق بين أهل العلم على تضعيف هذا الحديث وأن إسناده ساقط، والصواب أن هذا موقوف على جندب، الصواب أن هذا موقوف على جندب في قتله للساحر، هذا هو الصواب في هذا الحديث. نعم. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. رواه الطبراني عن جندب بن الفجلي وقال الحافظ الصواب أنه غيره. قد رواه ابن القانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب بن الفجلي أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. طبعا أيضا لا يعرف للحسن سماع، كذلك أيضا لا يعرف للحسن سماع من جندب الأزدي، فالحديث يعل بثلاثة علل، علتين تتعلق بالإسناد وعلة تتعلق بالمتن. أما التي تتعلق بالإسناد فهي ضعف سمعين مسلم، وكذلك أيضا عدم سماع الحسن من جندب أو لا يعرف أنه سمع منه. والعلة التي تتعلق بالمتن أن هذا الحديث مروي من عدة طرق، أن جندب فقط قام بقتل الساحر ولم يقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن حد الساحر ضربة في السيف، فإسماعيل مسلم أخطأ على الحسن. وكذلك أيضا يعل بعلة أخرى وهي نعم لا هاي العلة تكفي. نعم نعم. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة، بجالة بفتحتين وعبدة بفتحتين، عن بري التميمي بصري ثقة درك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان كاتبا لجزء بن معاوية جزء بن معاوية في خلافة عمر قال كتب عمر بن الخطاب يقتلوا كل ساحر وساحرة، ظاهره أنه يقتل من غير استتابة وهو المشروع عن أحمد. وفيه قال مالك وأبو حنيفة لأن الصحابة لم يستتيبوهم، ولأنه علم السحر ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعنه يستتاب وفاقا للشافعي، واختاره الشيخ وغيره لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، وصحح الشارح الأول لظاهر عمل الصحابة، فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينوها، وقياسه على المشرك لا يصح لأنه أكثر فسادا وتشبيها من المشرك. وقال الشيخ وغيره: إن رأى الإمام قتله كالزنديق فله ذلك للمصلحة. نعم، طبعا الصحيح أن الساحر إذا تاب تاب الله عليه، فكل ذنب مهما كبر، كل ذنب مهما نعم كل ذنب مهما كبر إذا تاب صاحبه عنه فإن توبته مقبولة، وخاصها الساحر، فسحرة فرعون عندما تابوا تاب الله عليهم. فكل ذنب إذا فعل الشخص وتاب إلى الله من هذا الذنب وتاب تقبل توبته. طبعا بعضهم كأبي محمد بن حزم رحمه الله ذكر أن هناك خلافا بين الصحابة في قتل الساحر، فنقل عن عثمان رضي الله عنه أنه أنكر على حفصة أنما قتلت ساحرة، فقال أن عثمان لا يرى قتل الساحر. وكذلك أيضا نقل عن عائشة أم المؤمنين أن هناك ساحرة سحرتها، كانت لها خادمة ثم سحرتها، فعائشة باعتها إلى من يسيء معاملتها، فقال هنا عائشة أيضا ما قتلت هذه الخادمة. فإذا ليس هناك إجماع بين الصحابة بل بينهم خلاف في قتل الساحر، لكن هذا القول من ابن حزم فيه نظر، لأن قول عثمان ليس بصريحا في أن الساحر لا يقتل. ففي هذا الأثر المروي عن عثمان قال راوي الحديث سحرت لذلك قتلتها، فعثمان سكت عن قول ابن عمر هذا، فكأن عثمان رضي الله عنه أنكر على حفصة لأنها لم تستأذن من عثمان، كان أمير المؤمنين فلا بد أن تستأذن في تنفيذ هذا الحد على هذه المرأة. فإذا عثمان ما ثبت عنه أنه خالف في أن الساحر لا يقتل. وأما عائشة فكذلك أيضا لا يفهم من هذه القصة أن عائشة لا ترى قتل الساحر، فالحد إذا رفع إلى السلطان هنا يجب على السلطان أن يقيم الحد، أما عامة الناس فلا يجب عليهم أن يقيموا الحدود، فعائشة ما أقامت الحد على هذه المرأة أو لم تبلغ السلطان بفعل هذه المرأة، فهنا عائشة اكتفت ببيع هذه المرأة فقط. فإذا أيضا عائشة يعني ما نقل عنها ليس بصريحا في أنها لا ترى قتل الساحر، لأن تنفيذ الحدود ليس إلى الناس موكولا وإنما إلى السلطان أو من ينوب عن السلطان، فعائشة ليست هي سلطانة وكذلك أيضا لا تنوب عن السلطان، فاكتفت ببيع هذه المرأة إلى من يسيء معاملتها. فإذا لم ينقل خلاف بين الصحابة في جواز قتل الساحر، فثبت عن عمر وثبت أيضا عن حفصة وثبت أيضا عن ابن عمر وثبت أيضا كذلك عن جندب أنهم أجازوا قتل الساحر بل أمروا بقتل الساحر، ولم ينقل عن غيرهم من الصحابة أنهم خالفوا في ذلك، فكأن الأمر يعني فيه إجماع سكوتي في قتل الساحر. نعم. قال فقتلنا ثلاث سواحر، قال فقتلنا ثلاث سواحر، وقال ذلك فجاله ولم يذكر البخاري قتل السواحر، ولعل المصنف رحمه الله أراد أطلعه لا لفظه، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي والقطيعي وغيرهم. طبعا كما ذكرنا إسناده الصحيح إلى عمر، إسناده الصحيح إلى عمر، وقد أيضا ذكره البخاري في صحيحه. صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت أي الجارية، وهذا الأثر يؤيد قتل الساحر. قد رواه عبد الرزاق ومالك في الموطأ في باب من ما جاء في الغيلة والسحر، وقال بعد ذلك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، ومثل الذي قال الله فيه: ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وحفصة هي أم المؤمنين ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنها عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيسة حذافة 32 للهجرة، بعد عائشة ولدت قبل البعثة 5 وماتت 41 هجرية. وكذلك صح عن جندب قال: وكذلك صح عن جندب، أشار المصنف رحمه الله إلى جندب بن كعب بن عبد الله الأزدي قاتل الساحر المتقدم ذكره، وتعددت الطرق عنه به. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحمد بن حنبل رحمه الله: صح قتل الساحر أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندب، وروي عن عثمان وابن عمر وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز، وهو المشهور عند أكثر أهل العلم، وعمل به في خلافة عمر من غير نكير. نعم، كما تقدم أن قصة جندم في قتله للساحر أنها جاءت من طرق كثيرة، وأما قول جندم أن الساحر يقتل بالسيف فأيضا ثبت عنه من قوله، يعني قتل الساحر أو قتل جندب للساحر ثبت من قوله ومن فعله، فمن قوله أيضا كما ذكرنا جاءت من طرق كثيرة عن جندب، فرواها البخاري في تاريخ الكبير، كذلك أيضا البيهقي، فإسنادها صحيح إلى جندب أنه قتل الساحر، وأنه أيضا قال أن الساحر يقتل بالسيف. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا فيما يتعلق بالقسم الأول، هذا يتعلق بتعريف السحر لغة، يعني هذا ما يسمى السحر اصطلاحا، وإنما يطلق عليه السحر من باب اللغة فقط وليس من باب الاصطلاح. هذا كما ذكر، يعني بعضهم رأى أن هذا لا يسمى سحر، أو وإن كان يسمى سحر لكن لا يعتبر هذا الشخص كافر إذا فعله، لكن الجمهور أطلقوا تكفير الساحر. لا، بالنسبة الأول ما يستعملون الجن، بالنسبة للقسم الأول من أقسام السحر الذي هو من باب التخييل لا يستخدمون الجن، والثاني نعم يستخدمون الجن، يقوم باستخدامهم للجن، وللشياطين هي اللي تعينهم على هذا الشيء. حاج بن عباس كان يبقى في فجر الجمعة بالسجدة، في السجدة هو ألف لا والإنسان أشواش الإنسان لا، في حديث القرآن رواه أوصف بن مسعود فقال أجر. أتذكر هذا الحديث المرة بحثناها الشيخ محمد، لكن اللي وقفنا عليه أنه ما ثبت أنه سجد، يعني ما نقول أنه سجد، لكن ما نقول عنه أنه كان يقرأ. طيب ما تدخل في باب السجدة القرآن 14؟ ألا تدخل، ما في شيء، ما تدخل ما في شيء، لكن نقول ما ثبت بس أنه سجد، يعني ما نقول أنه سجد بس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم سابقا باب ما جاء في السحر، وقلنا أن السحر هو تعريف السحر لغة هو الصرف، وكذلك أيضا ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه، وقلنا أن تعريف السحر اصطلاحا هي عزائم وعقد ورقى تؤثر في القلوب وفي الأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. والسحر يطلق على خمسة أقسام، السحر يطلق على خمسة أشياء، السحر يطلق على خمسة أشياء. القسم الأول هو السحر الحقيقي، القسم الأول هو السحر الحقيقي، وهو الذي جاء في قوله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وذكرنا سابقا أن حكم هذا القسم أنه من تعلمه أو من عمل به فهو كافر بنص الكتاب العزيز، وكذلك أيضا الأمة اتفقت على تكفيره. وأما القسم الثاني هو السحر الخيالي أو الذي هو من الخيال، وهو الذي جاء في قوله عز وجل وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وذكرنا سابقا أن هذا المحل خلاف بين العلماء، هل فاعله يعتبر كافر أم لا، ونسب إلى الجمهور أنهم يكفرون صاحبه، نسب إلى مذهب الجمهور أن من فعل هذا القسم أيضا يعتبر كافر. وأما القسم الثالث من أقسام السحر هو التنجيم، وكذلك أيضا الطيرة والعيافة والطرق، أيضا هذه تعتبر قسم من أقسام السحر كما في هذا الحديث، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والجبت هو السحر، والجبت هو السحر. ووجه إدخال هذه الأقسام أو هذه الأشياء بالأحرى، وجه إدخال هذه الأشياء في السحر أنه يجمعها أو الجامع بينها وبين السحر أن في السحر ادعاء لعلم الغيب، وكذلك أيضا في هذه الأشياء ادعاء لعلم الغيب، فإذا هي تدخل في السحر وهي قسم من أقسام السحر. والقسم الرابع من أقسام السحر هو الذي جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ألا أنبئكم ما العضة أو العض، هي القالة النميمة بين الناس، هي القالة النميمة بين الناس. ووجه إدخال النميمة في السحر أن النميمة تفسد كما يفسد السحر، أن النميمة تفسد كما يفسد السحر، فهي أيضا تعتبر داخلة في أقسام وأنواع السحر. وأما القسم الرابع من أقسام السحر أو القسم الخامس بالأحرى القسم الخامس أو الشيء الذي أو الشيء الخامس الذي يطلق عليه السحر هو الخطابة أو البيان، كما جاء في حديث ابن عمر الذي خرجه البخاري في صحيحه إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة. والأقسام الأربعة الأولى كلها مذمومة، الأقسام الأربعة الأولى كلها مذمومة. طبعا ذكرنا أن الأول من فعله يعتبر كافر، وكذلك أيضا من تعلمه يعتبر كافر.